دوبن نمر کنم احمد حدا ثم للبايع فينا في قبضه وفي الثمن لمدعي ما يتعامل به في البلد هم بتعاملوا باليمني وهو ادعنا اشتراها بدولة سواء قول قول قول قول مدعي اليمني نعم ثم للبايع فينا في قبضه والقول للبايع هذا فينا في قبض الثمن سواء إذا ادعى نفى قبض الثمن فالقول قول إذا الأصل بقى أنه بغير ثمن سواء مطلقة يعني سواء جاء الاختلاف في المجلس ولا بعد المجلس سواء كان المبيع في يد البايع ولا في يد المشتري سواء جرى العرف بأن البايع لا يسلم المبيع إلا بعد تسليم الثمن أم لا وسواء وجدت قرينة أخرى أم لا إلا في السلم ففي المجلس فقط لأنه شرطهم جوا التسليم في الثمن يعني القول له فينا في هلا أي ونس كل شيء قم جلّا مجوّي كلهم وفي قدره وجنسه القول للبايع في قدر الثمن هلوها شب لا بيدوروا لها اختارات المنزل اختارات عزرة ما عندناش ما وهي بيوت وهي بيوت معروفة كلها هي بيوت معروفة معروف ان ده حالات له فلا تكتب ولا شرط من ذول الشروط بس معنى ده مطلقا ان ما هو مشروط بشرط وكل ده الاشياء ممكن اشتراطها مطلقا معنى ما بشي ده الامور كل ده الامور ممكن اشتراطها ومطلقا معنى ما بالشرط وفي قدره وجنسه اذا اختلفوا سواء بالثمن ونوعه نوع الثمن هل هو فرنسي مثلا او هو يمني ولا سعودي عايز بيجوا التعامل بهم سواء وصفته قبل تسليم المبيع لانه عاده مثلا كون الفضه والفضه مثلا هي ريالات سعودي ولا ريالات فرنسي هذا نوعين ولا صفته كونها ذهب عيار 21 ولا ذهب عيار 18 ولا نحو سواء ولا فضة 90 ولا 95 لا بعده فللمشتري القول قول المشتري سواء بعد تسليم المبيع هذا في نوع الثمن وصفته قبل التسليم القول للبايع بعد التسليم للمشتري كل واحد يروح يجلس وحده حبه